السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: أمه كانت تسكن في شقة بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاتها ب13 سنة، هل الشقة تعتبر من التركة؟ الشقة المؤجرة هي حق لأصحابها الملاك، ليست حقا للمستأجرين يتوارثونها، إنما هي حق للملاك الذين يمتلكونها، وفقنا الله إياك. سائل يقول: هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد لغير سبب، بغض النظر عن السجود في الصلوات؟ أقول: لم يرد شيء من ذلك، إنما كان يسجد إما في صلاة أو يسجد سجدة شكر لربه تبارك وتعالى، أما السجود لغير سبب لا أعلم له مستندا، والله أعلم. يسأل سائل يقول: إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع أن أصلي العصر في وقته لأنني سأدخل عملا من الساعة 3 قبل العصر إلى بعد العشاء، فماذا أصنع في صلاة العصر؟ لك أن تجمع جمع تقديم، لك أن تجمعها مع الظهر، والله أعلم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر. فقيل له في ذلك، فقال، أي ابن عباس قال: لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، هذا محله الضرورات كهذه، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في خروف واحد؟ لا يجوز ذلك، فالأضحية نسك مستقل والعقيقة كذلك، ولا يصلح أن تذبح خروفا بنية العقيقة والأضحية في آن واحد، والله أعلم. يقول: ماذا يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء يستأذنه للصلاة في بيته قائلا: إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني، هل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه وجوب صلاة الجماعة على القادر على الحضور إليها، والله أعلم. هذا ومن العميان من يستطيع الوصول إلى المسجد، ومنهم من هو دون ذلك. في حق المستطيع تجب عليه الجماعة إذا كان يستطيع الحضور، والله أعلم. يقول: ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء، أي يكهرب الماء ثم تخدر الأسماك وتتعب فتصطاد؟ أقول بالله التوفيق: لا أرى مانعا من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم يا شيخ، لو سمحت الله يبارك في عمرك وفيك. أنا عندي فلوس يعني شايلها، بس بأكل منها، مش حاططها يعني في البنك يعني، أو مش مشغلها، كيف بالطريقة الزكاة؟ بلغت النصاب أم لم تبلغ؟ نعم، لا بلغت. إذا بلغت النصاب وهي نعم. مال مدخر، نعم، عليك أن تزكيها كل عام من 1025. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. يسأل: ما الحكم في نقل قرنية من شخص إلى شخص آخر؟ الشخص الأول قد مات، الأولى عدم ذلك إلا للضرورات القصوى، والله أعلم. يقول: لو أحس الإمام وهو في الركوع بداخل الصلاة بداخل يريد الصلاة معه، لو أحس الإمام وهو في الركوع بداخل يريد الصلاة معه، هل يجوز له أن يطيل الركوع ليلحقه أم لا؟ يعني الإمام راكع وشعر أن رجلا دخل من المسجد، دخل المسجد، ولكنه حتى يدرك الصفوف الأول ينبغي أن يتريث الإمام قليلا، فالإمام يسأل: هل يجوز لي أن أتريث قليلا في ركوعي كي يدرك الداخل الصلاة الركوع معنا؟ نعم يجوز لك ذلك، لأن مراعاة أحوال الناس مطلب وإن كنت في صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: وإن كان في العكس، إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه، فمعنى ذلك أنه غير النية من الإطالة إلى التخفيف، فدل ذلك على جواز العكس إن احتاج إليه، والله أعلم. يقول: قام بتطليق زوجته 3 مرات على مدى 36 عاما، علما بأنني مريض بالسكر بشكل يجعلني لا أسيطر على نفسي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ممكن أسأل حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ نعم تفضلي. لو سمحت، هو في يعني سيدة مسلمة توفت وكده، وأولادها كانوا ميتين قبلها، يعني هي ملهاش ورث أولاد، لكن أحفادها موجودين وأخواتها الرجالة موجودين. نعم. ألو. نعم. أيوه حضرتك سامعني؟ حضرتك سامعني؟ أيوه سامع. كنت عايزة أقول لحضرتك، هم أولادها ميتين لكن إخواتها الرجال عايشين وأحفادها موجودين، مين اللي ليه حق في الورث؟ يعني هل إخواتها الرجال لهم حق في الورث؟ ولا الورث لأحفادها؟ أحفادها من من من أبنائها الذكور أم من الإناث؟ ذكور وإناث. أحفادها يرثونها. أبناء الأبناء يقومون مقام الأبناء في حال غياب الأبناء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي حضرتك 4 أسئلة. خير تفضلي. السؤال الأولاني، حضرتك عايزة الوقاية من العين والسحر. أنا بيتي في مشاكل كثيرة جدا. المعوذات مع قل هو الله أحد، تدفلي في يدك وتقرأي قل هو الله أحد مع المعوذتين، وتمسح الرأس وما استطعت من الجسد مع ذكر الله والدعاء فقط لا غير يا شيخ؟ فقط لا غير، الدعاء وذكر الله والمعوذات برضو السحر. نعم السحر برضو نفس المعوذات. نعم لا ممكن أذكر أخر كالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كآية الكرسي سورة الفاتحة، كل عموما الأذكار مع الدعاء مع المعوذتين مع سورة كل والله واحد. طيب السؤال الثاني حضرتك، انا دلوقتي في صلوات فائتة كتير جدا، يعني ساعات الصلاة بتسيبني وبنام، بس انا مش عارفة اعدادها. عليك باعادتها قدر استطاعتك واحتاطي لدينك بالتقريب. طيب. بالتقريب. طيب السؤال الثالث يا شيخ، انا دلوقتي عليا المفروض وجبت عليا زكاة المال، وطلعت جزء من المال للفقراء وجبت لهم كسوة وبقى عليا 1000 جنيه مش متوفرة معايا دلوقتي، ينفع ان انا اطلعها على اقساط كل شهر؟ اذا لم تكن معك فطلعيها على اقساط كل شهر. طيب يجوز اللي هو كده انا طلعت كسوة برضو احتسبها برضو بعد هذا؟ لا تطلعي كسوة، زكاة المال مال. طب انا طلعت كسوة لنفس الناس لذلك يعفى عنك لكن لا تعودي، اخرجي زكاة المال مالا. طب يا هتحتسب لي من الزكاة يا شيخ؟ انا مستمع. نعم يعني جزء الفلوس الجزء الكسوة تتحسب لي ولا لا؟ قلت لك اذا كنت نويت بذلك جاهلة فانت معذورة بجهلك، لكن بعد ذلك لا تخرجي زكاة المال كسوة. السؤال الرابع يا شيخ، انا دلوقتي جوزي لا ينفق علي نفقة شخصية وانا بحتسب عليه، هل يجوز ان انا احتسب عليه؟ انا يعني هو يكفيك في البيت؟ لا يعني لا يعطيك ما يكفيك؟ يلا ما سمعته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شايف ما زي حالك؟ الحمد لله. بس كنت عايز اسأل، احنا بنروح الشغل في عربية بنمشي الصبح وبنرجع اخر النهار، مسافة حوالي 70 أو 80 كيلو، فهل يجوز يعني جمع ما بين صلاة الظهر والعصر لانه بنشتغل بيكون في ضغط في الشغل وكده؟ اختار رأي القائل بالجواز ما دامت مسافة سفر. اختار رأي القائل بالجواز، جواز الجمع. يسأل ما حكم الحجامة؟ الحجامة تستحب لمن يحتاج إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شربة عسل أو شربة محجم أو كية بنار، وأنه أمتي عن الكي، والنهي عن الكي نهي تنزيه ليس بنهي تحريم. هذا والله أعلم. ما حكم تدليك القدمين في الصلاة؟ ذاك مستحب. أما إذا كان الماء يصل إلى مواطن الوضوء فلا يلزم التدليك، أما إذا لم يكن يصل إلا بالتدليك وجب التدليك إذا لم يكن الماء يصل إلا به، أما ما وراء ذلك فالأصل كما سلف إيصال الماء إلى القدمين. يستحب التدليك لإيصال الماء إلى القدمين والله أعلم. يسأل: إذا اقترض شخص ذهبا من آخر على أن يرده بوزنه ذهبا، فكيف يكون سداده إذا قبل المقرض أخذ قيمته؟ إذا قبل المقرض أخذ قيمته يقوم بسعر يوم السداد، يوم تسليم المبلغ الذي عليك، يوم السداد. نعم. وقت الأداء. يقول: توفي أبي وترك عقارا مكونا من 5 طوابق، الدور الأرضي ورشة معادن، ويوجد بها أخي الصغير والكبير. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت كان عندي سؤال كده في الميراث، ممكن بس استفسر عنه؟ تفضلي. والدتي عندي اخ واخت توفوا قبل والدي ووالدتي، فهل لهم من الميراث بعد وفاة امي وابويا؟ انت ليك اخ ذكر موجود؟ ليه اخ ذكر موجود عايش، واخ مات قبل ماما وبابا، واخت ماتت قبل ماما وبابا. ليس للاحفاد شيء. نعم. ليس للأحفاد شيء. أيوة. هم محجوبون بعمهم. نعم. عمهم أحجبهم؟ عمهم يحجبهم. يعني هما كده ما لهمش في الميراث لو توزع الميراث؟ ليس لهم في الميراث إلا تبع الحكومة، أما تبع الشريعة ليس لهم فيه شيء. يعني شرعا ما فيش. هذا الظاهر وهذا رأي الجماهير. ربنا يخليك. حياك لا شكرا متشكرة جدا. الله يكرمك. يسأل سؤال أن زوجته طلقت 3 مرات وهو مريض بالسكر ولا يسيطر على نفسه عندما يغضب ويتفقده الأعصاب ويتشاجر معه ويقول لها أنت طالق، هل يمكن أن أرجع إلى زوجتي مرة أخرى؟ كنت طلقتها وأنت تملك أمر نفسك، في حال قدرتك على التحكم في أعصابك فطلقك واقع ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله معلش أنا شغلت محل. نعم. شغلت محل. شغال. شغال في محل وبعدين. تمام. فطبعاً طبعاً يعني مطلع حاجات قدام المحل كده يعني عشان بس عارف يعني. طبعا الحاجات دي معلش يعني ما بعرفش اروح اصلي في المسجد، يعني انا بصلي في المحل بس ما بعرفش اروح اصلي في المسجد جماعه، بس معلش يعني استاذنك معلش. هي الاولى لك ان تاتي قبل الوقت ب5 دقائق تدخل الاشياء المحل وبعد ذلك تخرجها مره ثانيه، لان تغرم 5 دقائق او 10 دقائق والبركة من الله ما دمت تسمع النداء. اركعوا مع الراكعين. السلام عليكم. يسأل عن يريد أخذ حقه الشرعي من تركة أبيه وإخوانه وأخواته رافضون البيع، ماذا يصنع وهو من أهل الاحتياج؟ له أن يعرض عليهم نصيبه للشراء، إن أبوا جاز له أن يعرض نصيبه للبيع على المشاع من شخص آخر. والله أعلم. سائل يسأل قائلا هل يجوز لشخص أن يصلي النافلة على الراحلة في الحضر؟ أقول بالله التوفيق، ترى جمهور العلماء أنه لا يجوز لك أن تصلي النافلة على الراحلة في الحضر، ذلك لأنهم حملوا الأحاديث المطلقة أن النبي كان يصلي على الراحلة حيثما توجهت به، حملوها على السفر لما ورد في بعض الروايات من التقييد، إلا أن الطبري وأبا سعيد الاصطخري وفريق من أهل الظاهر أعملوا العموم وقالوا بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر. والله أعلم. الجمهور يرون أيضا إذا خرجت من البلدة جاز أن تصلي النافلة على الراحلة ولو لم تكن مسافة سفر، إلا أنك إذا خرجت من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. نعم. هو ما صبت له عقيقة. ما عملت له العقيقة للحين. فعايز أسوي لهم العقيقة ومع لهم 4 خرصات. واضح السؤال، تفضل منك. عندي 4، عندي ولدان. أربعة خرفان أو أربعة جبيان أو أربعة من الماعز أو أربعة من النعاج. أيوة، لو عايز أجيبهم في ذبيحة كبيرة مثلا أجيب عجل بقرة، يجوز ولا لا يجوز؟ أختار رأي العلماء القائلين بجواز اشتراك 7 بنات في عقيقة أو 3 أولاد ذكور وبنت في عقيق في بقرة، عفوا في بقرة، قياسا على الحج وعلى الأضحية. والله أعلم. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بإذن حضرتك يا مولانا. نعم دلوقتي أنا بيبقى معايا مثلا مبلغ 200 جنيه ولا حاجة، وفي واحدة ست فلاحة بتبقى تجيب لي زبدة وأنا يعني أعينها عندي، ومثلا واحدة جبت عايزة أبيعها لها مثلا بأزيد 5 جنيه ولا حاجة. يعني أنت هتشتري الزبدة ولا هتعمل إيه بالضبط؟ أنا بشتريها وأعينها في الفريزر عندي. خلاص بدون تشتريتها أصبحت تجرى ما فيش مشكلة. أيوة. لكن في هنا في هنا مسألة. فضل. هل صديقتك التي ستشتري منك تعرف أنك تتاجرين في الزبدة أم تفهم أنك يعرف أن أنا بتاجر؟ أنا يعني إيه ببيعها بيني وبين حبيبي كده وأهلي وكده، بس ما بعرفهمش أن أنا بتاجر. عفوا فضل. ماذا يفهمون عنك؟ هم عارفين ان انا كنت ساعات برضه اجيب بطاطس ادعها طماطم ادعها، هم عارفين ان انا يعني ايه ساعات امشي حالي كده. يعني اذا كانوا عارفين ذلك عنك انك تمشي حالك لا بأس، لكن اذا كانوا يعلموا انك وسيطة فقط لن تأخذي ربحا فلابد ان تبيني لهم انك تتاجري، ولما يا جماعة انا باخذ حسنة فيها فقط. ما هني يعني عشان زوجي ما عرفش ان انا ببيع حاجة ولا كده، فانا يبقى ام جايبة بفلوس مثلا معايا قولي لهم في زبدة ب20 جنيه مثلا باجيبها مثلا ب5. السلام عليكم. يكفي يكفي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. انا ريا عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. عندي اخت شيخة بتشتغل في محل، وكانت يعني بتاخد حاجات يعني فلوس من المحل بنيت انها تسد كل شهر، فجت عجزت عن الصداق، وبعد كده سابت الشغل وتزوجت وجت تعبت، فلما جت تعبت بعتتني بالمبلغ للمحل، فلما رحت ما لقيتش صاحب المحل ان انا اديته المبلغ، فاديته لواحده شغاله في المحل، فهل يجوز ولا ايه؟ ولا هي تعمل ايه؟ تأكدي ان المال وصل للمظلوم. تأكدي أن المال وصل للمظلوم مع الستر على أختك أيضا، يعني قولي لصاحب المحل أي كلام طيب لكن يصل إليه الحق. تأكدي أن المال وصل للمظلوم. السلام عليكم. يسأل السائل عن حديث لا صلاة لمن لم تنس أنفه الأرض، هل ثبت؟ أقول بالله التوفيق هذا الخبر غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أسأل عن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أقول بالله التوفيق هذا الحديث أيضا كل طرقه ضعيفة تالفة. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كل طرقه تالفة ضعيفة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. سمحت فضلت الشيخ. نعم. سألت حضرتك على بس ما سمعتش الإجابة. سألت حضرتك على السيدة اللي توفت وأحفادها موجودين وإخواتها موجودين، الميراث إخواتها الرجال ليهم في الميراث؟ قلت لك ليس لهم شيء، ليس لإخوانها شيء. أبناء الأبناء يقومون مقام الأبناء في حال غياب الأبناء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. نعم. حضرت الشيخ معايا؟ نعم. انا عايزه البس النقاب بس بابايا مش راضي وكده، فلو لبست يبقى عليا وزر وكده من وراه يعني. ان شاء الله لست بمأزوره بل مأجوره ان شاء الله، فالبسيه وطيب الخلق مع الوالد، لكن تصري على اتباع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يسأل سائل قائلا هناك رأي لبعض العلماء في أن ذهب المحلق ليست عليه زكاة أو لا يجوز للنساء أن يلبسنه، هل هذا الرأي صحيح؟ قل هذا الرأي رأه عالم واجتهد في ذلك وجنبه الصواب في ذلك. فجماهير العلماء على إباحة الذهب مطلقا للنساء محلقا أو غير محلق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. في سؤال لو سمحت حضرتك؟ تفضل. إن شاء الله أنا ذاهب إلى العمرة. ألو؟ نعم وبعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ذاهب إلى العمرة بإذن الله تعالى، وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي من التنعيم، هل يجوز؟ تكرير العمرة للمعتمر من التنعيم لم يصنعه النبي ولا أصحابه، اللهم إلا أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها في حجتها أهلت بالعمرة ثم حاضت، فدخل عليها وقت الحج ولم تعتمر، فبعد أن حجت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسائك يرجين بحجة وعمرة، وأرجي بحجة واحدة. قال: اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة لم يرد عنهم تكرير الذهاب إلى التنعيم والإتيان بعمرات متعددة كما يصنعه الذين لا يعلمون الآن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ معكم وحيزم. سؤالك. سؤالي أنا كنت انفصلت وتجوزت واحد، وانا رحت ما بعرفش وما طلبتش منه اي حاجة، وبعدين عشنا كويسين هو مع زوجة، وانا ما دخلتش البيت الا لما زوجته وافقت وقالت لي انا موافقة ان انت تتجوزي، بدأت تعمل لي مشاكل في مشاكل. من 3-4 ايام كنت بتكلم معها وبحكي لها عن حاجات مزعلاني، لقيتها قالت له اول ما ناداني يا امراه قايل لي انت طالق بالثلاثه. ايه المشكله؟ ما السؤال؟ المشكله ان هي انا دلوقتي انا مظلومه، هي وقعت بيني وبينه. طيب ايه المشكله ايضا؟ ما السؤال ايضا؟ المشكله انا عايزه اعرف دلوقتي، انا ما اذيتوش عشان يطلقني. خلاص ربنا يعوضك خيرا، انا لله وانا اليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقولي أيضا ما قالته أم سلمة لما مات زوجها: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم البول قائما. البول قائما جائز إذا أمنا ارتداد البول إلى الجسم، أما إذا كان البول يرتد إلى الجسم فلا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. الحديث أن الجواز فلقول حذيفة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. أن حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فجوابنا عليه أن المثبت مقدم على النافي، وحذيفة قد رأى النبي يفعل ذلك وعائشة لم ترى، فالمثبت مقدم على النافي. ويمكننا القول بأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت البول جالسا، والله أعلم. يسأل سائل عن تزين امرأته له بالعدسات اللاصقة. أقول بالله التوفيق: لا بأس أن تتزين المرأة لزوجها بالعدسات اللاصقة، أما أن تتبرج بها لأجانب أو تدلس بها على خاطب فلا يجوز ذلك، والله أعلم. يقول الأخ السائل: هل يجوز الوتر بعد أذان الفجر وقبل أداء السنة؟ لأنني كنت أصلي فأذن المؤذن علي وأنا في الركعات الأخيرة من قيام الليل قبل أن أوتر، فسلمت بعد أن صليت الصلاة وبقي علي الوتر، هل أصلي الوتر قبل سنة الفجر؟ نعم لك ذلك. وقد ورد نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسأل الله أن يجعلك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. وإياك والسامعين جميعا. بالنسبة للسؤال، هو سؤال واحد في أثناء الصلاة، صلاة الفرض أنا بثبت الصلاة يعني لا أتحرك، في صلاة السنة بالذات القيام ممكن يحصل اهتزاز في الجسم ولا أستطيع أن أتحكم فيه، فهل هذا في شيء؟ عفوا ما فهمت. أثناء الصلاة الفرض يكون الجسم ثابت لا أتحرك في أثناء الصلاة، لكن في أثناء صلاة قيام الليل ممكن تحصل حركة في اهتزاز في الجسم في أثناء قراءة القرآن، هل هذا في شيء؟ يعني حركة مش فاهم حركة اهتزاز كده بغض عني، يعني تهز رأسك هكذا مثلا، أيوة رأسي أو الجسم يعني. الصلاة صحيحة لكن على إثر ذلك أوجه سؤالا أجيب عليه. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهتز عند قراءة القرآن كما يفعل الآن في الكتاتيب؟ إذا الطالب يقرأ هكذا قل هو الله أحد الله الصمد ويهتز هكذا، لم ينقل مثل هذا الصنيع فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز لأخ أن يقبل أخته؟ أقول: إذا كان البون شاسع بينهما في السن والفتنة مأمونة جاز، وإلا فلا، إذا كان يولد فتنة فلا، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت، اللي احتلم في مكان شغل وفي مية، بس مفيش مية اللي هو يغتسل أو يشطف، يعني كيف يعني مفيش مية؟ في خرطوم موجود؟ في مية. طيب اغتسل، يعني مش لازم. لا انا قلت اقول لك اغتسل، يعني مش لازم استحمى يعني. لا ما اغتسل يعني استحمى، استحمى تساوي اغتسل. ايوه تمام، بس ما الجو نفسه ما ينفعش الواحد يستحمى فيه، ده حنفية يعني ما فيش. هات ازازة ما يطلعها وصب على نفسك، انت مكبر العملية لماذا يعني؟ اخلع ثيابك في الحمام واتي بزجاجة ما يصحى وبخرطوم وصب على نفسك، لأن الصلاة لا تجوز ما دام الماء موجودا، والتيمم لا يجوز ما دام الماء موجودا. السلام عليكم. نعم. يسأل سائل أيضا يقول: إنه في الخدمة في الجيش، وأحيانا ينام وهو في الخدمة فيحتلم ولا يجد ماء للغسل، وإذا جاء يغتسل الجو بارد شديد البرودة جدا قد يمرض، ماذا يصنع؟ هذه الحال له أن يتيمم، وبالله التوفيق. يسأل سائل عن معنى حاميم. أقول وبالله التوفيق، هذه أحرف مقطعة لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. وثيقة للتحدي، كأن الحاء والميم أحرف تقرؤونها وتكتبونها ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها ولو بآية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، عندي سؤال في الإرث بعد المحاضرة. تفضل. توفى أخي رحمه الله وترك 3 بنات وزوجة، ثم توفى بعد ذلك أبي وترك لنا إرث. لا عفوا عفوا، قاعد تقول مات من؟ توفى أخي. أخوك. أخي وله نعم. 3 بنات وزوجة. 3 بنات وزوجة. أي نعم. طيب الزوجة لها الثمن 1/8، والثلاث بنات لهن الثلثان 2/3. السؤال مش واضح كده يا شيخ. لا حضرتك، توفى أخي قبل وفاة أبي. أيوة أنا بفهم. وأبي هو اللي ترك الورث. أيوة أفهم. أخوك مات قبل وفاة أبيك. أيوة. أخوك له 3 بنات. أيوة. لهن الثلثان 2/3. وزوجته لها الثمن 1/8، والباقي لأبيك. أمه كانت عايشة أو ماتت؟ أمه عايشة. أمه عايشة. إذن ستكون القسمة كالتالي: الأبوان لكل واحد منهما السدس، الزوجة لها الثمن، البنتان لهما الثلثان. عالت المسألة، يعني زادت عن الواحد الصحيح. إذا كنت تذكر الحساب في الابتدائي اللي اسمه توحيد المقامات، فإذا وحدت المقامات سيكون الأب السدس 4/24 زائد الأم 4/24 زائد الزوجة 3/24 زائد اصبر علي الله يحفظك. أيوه. زائد المشكلة اللي في غرفة التحكم يتدخلوا بيني وبينك. أيوة. فالبنات لهن 16/24، فإذا جمعت سيكون المجموع 27/24، أكثر من الواحد الصحيح. كيف نصنع؟ سنقسم الأجزاء 27 جزء. الأب يأخذ منهم 4، الأم 4، الزوجة 3، البنات 16، من 27 بدل 24. مسألة سمع عالة المسألة حينئذ. السلام عليكم. يا شيخ. نعم. حضرتك بعد كده توفى أبي. أنت الآن عرفت نصيب الأب أم لم تعرفه؟ عرفت نصيب الأب. نصيب الأب. أبي بقى. أي فندم. توفى أبي وترك إرث. الورث بتاع أبي ده هل بناء وقوية متوفي؟ له 3 بنات، هل 3 بنات دم لهم في الإرث ده؟ لا. هل هم يورثوا؟ لا لا لا لا ليس لهم. أنت موجود، أنت عمهم. ولا زوجة ولا زوجته ولا زوجة أخي ولا بناته ولا ليس لهم أي إرث. لكن عند الحكومة تجعل لهم وصية واجبة، لكن الناحية الشرعية ليس هناك دليل على ذلك. طب الوصية الواجبة دي إيه اللي هي إيه حضرتك؟ اللي هي يقولون أن الأبناء الأحفاد يأخذون تركة أبيهم ما لم تتجاوز الثلث. يعني كده هم ياخدوا على أساس الحكومة حضرتك؟ أيوة على أساس الحكومة هتتعبك. اللي هو أخي لو ليه الثلث ياخدوا الثلث، يأخذوا نصيب أبيهم. طب هو نصيب أبيهم كده كام حضرتك؟ لازم نسأل مرة ثانية. أبوك مات وترك من؟ ترك من؟ أمي. أم. الأم وولد وبنت. أنت الولد ولا غيرك؟ أنا الولد. أنا الولد وبنت. يعني الأب مات وترك زوجة، الزوجة لها الثمن. أيوة. والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوة. نعم. ثم توفت الأم خلاص بقى كل واحدة لها قصة. شوف الأم تركت من؟ هل طب الأم طب لها أب ولا ملهاش؟ أو لها أم ولا ملهاش؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ مصطفى. في زوجي كان بيشرب سجاير وطبعا يحاول يبطلها فكان عصبي جدا وقال لمراته هات العلبة ما رضيتش تديها له. راح قال لها أنت طالق. محسوب عليه تطليق. ويعمل إيه دلوقتي؟ أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة؟ لا أول مرة. خلاص يقول للناس أنا طلقت زوجتي ورجعتها. يقول اثنين من الصالحين يشهدهم على الطلاق والرجعة. بارك الله فيكم. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجازي إخواني أصحاب هذه القناة قناة الرحمة خير الجزاء وأن يجازي العاملين فيها خير الجزاء وأن يبارك في مساعيهم جميعا وأن يجعلها قناة خير وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء وسائر بلاد المسلمين وأن يهب المسيئين منها للمحسنين. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وذكر الجميع بأن المسيح عليه السلام نبي كريم ورسول أمين من أولي العزم من الرسل وجيه في الدنيا والآخرة ولكنه ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة إنما الله إله واحد. هذا والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله لا يكشفه أحد سواه لا يكشفه رسول الله ولا يكشف السيد البدوي ولا الحسن ولا الحسين ولا علي ولا فاطمة ولا المسيح. إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله فلا إله إلا الله. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.